الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قلنا اللعب هو حركة لا مقصد حسنا لها، وإنما هي عبث ملوش مقصد، وده طبعا بنسميه ده قبل التكليف. وأما له برضه فهو قصد حركة برضه ملهاش غاية كويسة وتلهي عن عبادة. والزينة قلنا هناك زينة للناس يحب الشهوات من النساء والمنين والقناطير إلى آخر إنسان. وتفاخر بينكم، والتفاخر هو أن يقول كل واحد أنا أفخر على غيري بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إما بشيء في ذاته كأن تكون له صحة وقدرة وعافية وجمال ومش عارف إيه، أو أن تكون بشيء خارج عنه وهي المال والحاجات. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر يعني يتباهى بأنه عنده أولاد كثيرة والأموال بتاعته كثيرة. وبعد ذلك ضرب الله مثلا لكل ذلك اللي هو اللعب والله والتفاخر والزينة كل ذي، ضرب له مثلا من واقع الحياة. واضرب لهم مثلا ايه، لما ضرب له مثلا ايه الارض الزرع ينزل على المطر ومش عارف ايه، وبعدين تبدو ويحفر ويحصل، وبعدين تصير حطاما تزروه الايه الرياح. كمثل غيث اعجب الكفار نباته. هنا الكفار بقى، الكفار وردت في الآية دي وفي الزرع في الآية دي وفي آية ثانية في قوله، حينما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلاص. طيب، سيماهم في وجوههم من أساس السجود دي كلها قيم، ما جابش حاجة من ناحية الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ولكن مثلهم في الإنجيل رهبانية ومش عارف بعيد عن الكلام ده. ومثلهم في الإنجيل كزرع قبل الماديات اللي ناقصه في المسيحية، بقى اللي ناقص في اليهودية إيه؟ القيم، إنما المادية واخدة حظها خلاص. ولكن في المسيحية اللي ظاهر فيها الإيه؟ الرهبانية ومش عارف إيه. فجاب في المثل للأولاني لليهود، قال أنه هتيجي أمة محمد فيها الاثنين، فيها القيم اللي هي إيه بقى اللي هي قال عليها دي اللي سيماهم في وجوههم وإلى. وجاب في المسيحية ومثلهم في الإنجيل جاب حاجة مادية كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار ليغيظ بهم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه الكفار. يبقى الكفار هنا اللي هم مين؟ المخالفين لمنهج الله. هنا بقى الكفار يعجبوا الايه؟ اعجب الكفار نباته. طب هناك بقى اعجب الكفار هناك عشان يغيظهم. طب وهنا اعجب الكفار، قال لك ده الكفار هنا المراد بهم الزراع. طب ما تقول ليه ما اعجب الناس اللي مفتونين بالله واللعب والزينه والتفاخر، ثم يهيجوا وتسهل لهم الدنيا وبعدين ايه تنتهي على لا شيء. يبقى الكفار انها تنفع كده وتنفع ايه وتنفع كده. وفي الاخره عذاب شديد لليمين اللي تغر بقى الحياه الدنيا بايه، بلهوه ولعبها وزينته والتفاخر والتكاثر، ولا التفش ربنا غرته الحياه الدنيا. طب وايه؟ طيب، ومغفره من الله ورضوان لمين؟ للي ما غرتوش الحكايه دي وظل في منهج ايه، منهج ربهم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيه الغرور وفيه الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يغر، أو المال الذي يفتن، كل حاجة تغر الواحد اسمها غرور. إنما الغرور هي العملية نفسها بتاعت التفاخر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كأنه جاب الحياة اللي بتغر دي والله والسلطان ومش عارف إيه والمال، قال سيبوه دي بقى وروح سابقوا إلى إيه؟ إلى مغفرة من ربكم. المغفرة غاية، زي ما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، سابقوا إلى مغفرة، تبقى المغفرة هي الغاية. فبالغاية دي بتيجي إزاي لما نسابق له؟ سابق لها بالأعمال الصالحة بقى. يبقى سابقوا إلى مغفرة، أي إلى وسائل المغفرة، ووسائل المغفرة هي الإيه؟ هي الطاعة والانقياد لأوامر الإيه؟ الحق. طب سارعوا، تفيد إن فيه إيه؟ كلمة فعلى دي تفيد المشاركة، زي ما تقول إيه؟ شارك فلان فلان، يبقى عايز اثنين، مشارك ومشارك، كل واحد منهم مشارك ومشارك. سابقة يبقى فيه حاجتين اثنين، ده بيسابق ده وده بيسابق ده، ومين اللي يفوز؟ يبقى سارع زي سارع، بس هناك سارعوا إلى المغفرة دي للإيه؟ للغاية. في آية تانية، يسارعون في الخيرات، مش إلى، أم قال لك لأن إلى دي للغاية، إنما الخيرات اللي هيعملها هي اللي، طب ما بقالش سارعوا إلى الخيرات ليه؟ لأن الخيرات هي وسيلة إلى الغاية، الخيرات هي الوسيلة إلى الغاية، بس جعل فيها مجالات للطموح الإيماني، لأن ما يسارع إلى الغاية، يبقى لما يوصل للغاية لك لما توصل للغاية سارع فيها، يعني برضو أكن مراتب الخير بتتفاوت، فخذ لك كل ما تيجي إلى خير، خذ خير أكتر، خذ خير أكتر، يبقى بتساعد مش إلى، بتساعد فيها نفسها، فهي كلها إيه؟ كلها إيه؟ كلها خير. ومصداق هذا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الحسد مباح في حاجتين، في حاجتين اثنين، لا حسد إلا في سنتين اثنين، إن كنت عايز تحسد واحد على نعمة نفسه في حاجتين اثنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي بها بين الناس، إن كنت عايز تحسد الدول وتبقى غير طبعا ما دام تبقى عايز زيهم كده كويس، يبقى دي المنافسة نفس الشريفة، لأنه يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليه؟ لأن المتنافس وأصله تنافسه يعني تباروا في النفس. سيدنا عمر قال لسيدنا العباس إيه؟ هيا بنا نتنافس، يعني نغطس في المية ونشوف مين منا أطول نفس. ما هو في واحد يدعو نص دقيقة، في واحد يدعو دقيقة، في واحد يغطس ويقعد مدة طويلة، دي على مقدار اتساع رئة للهواء. اللي عنده بقى رئة سليمة كويسة يبقى فيه خزن هواء كتير، يوم يطول أكتر، واللي عنده نفس مخروط زي كده ما يقدرش يصبر بيلقف. طيب يبقى نافسه يعني شوفوا من منكم أطول نفسا إن إيه؟ إن دخل الماء. فطلعت المنافسة في الماء، وبعدين المنافسة في كل أعمال الإيه؟ في كل أعمال الخير. سابقوا إلى مغفرة الله. طب ما يمكن حاجة تانية، ما دام في سبق يبقى عايزين حاجتين اتنين، نشوف مين اللي يوصل الأول. الله، في واحد الاتنين بيسابقوا ما عايزين يوصلوا للغاية للهدف، يعني مين اللي هيروح للهدف؟ ولذلك يقول لك فلان أحرز قصب السبق. يعني إيه قصب السبق؟ لما كان دخلت السابق يقوم يعملوا زي عود من قصب كده يحمل على الأرض، اللي يسبق الأول يشيل ياخذ الغير، فيبقى أحرز قصب الإيه؟ أحرز قصب السبق. يبقى في اتنين بيتنافسوا. طب هنا اللي في حاجة بتنافسني، قال لك الراي الأصم حاتم الأصم بين الحكاية دي، بيقول له شيخ البلخي فيما أفنيت عمرك؟ قال في أربعة أشياء، علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني بسبيني فبادرته، يبادرني بالموت وأنا أبادره بالعمل الإيه؟ العمل الصالح. هذه المسابقة يسابقه، يبقى سابقه الموت بأنه كنت تأخذ العمل الصالح، فلما تأخذ العمل الصالح تبقى تصر بالموت حتى. نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله، إذن المغفرة وغفران الذنوب قبل الجنة. ليه؟ لأنهم قالوا إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإحنا ضربنا لها مثلا قلنا في اثنين كده واقفين، واحد حبيب ليا جاب تفاح كويس كده وبده يزقول لتفاح، وواحد عدو شافنا قاعد كده وجاب زلطة بده إيه يضربني به، والاثنين انطلقوا في وقت واحد. أخذ التفاحة ولا رد الزلطة؟ أرد الزلطة الأول، يبقى المغفرة الأول وبعدين الجنة. ولذلك قال فمن زحزح عن النار، كأن دي أولانية وبعدين يدخل الجنة فقد إيه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والمغفرة إما أن يسبقها ذنب فتعمل على أنه يغفر لك عشان تطلع كويس نظيف كده، أو إلى مغفرة يستر عنك الذنب فلا يجيء، يستر عنك الذنب فلا يجيء. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بده يدينا بس صورة وتمثيل للجنة، بيدينا في صورة يوم لما يدي صورة، لما تحب تدي الواحد حاجة مجهولة تقوم تقربها لذهنه بحاجة معلومة. اللي قدامه ايه؟ قدامه سما بتنتهي، كل ما يمشي يلاقي سما، كل ما يمشي يلاقي ايه؟ كل ما يمشي يلاقي أرض ما بتنتهيش. مش احنا قلنا كمان ما دام الانسان يمشي كده كل ما يمشي الى الارض، كل ما يمشي لو ان الارض دي لها حد محدود مبسوطه كان جه في حته كده وقال لك ده الارض انتهت، ما حصلش دي. امال هو ماجلان استدل على كروت الارض بايه؟ ما هو لما مشي في الرحله قعد يمشي يمشي كده وبعدين انتهى الى حيث جاء. قال لا، اذا الارض ما انتهتش عنده، اللي من بدء راحت يبقى اسم الارض ايه؟ عرف ان الارض ايه؟ وأخذناها من قول الحق سبحانه والأرض مددناها. مددناها كل ما تمشي تلاقي أرض، يعني ملهاش نهاية. وما تمشي تلاقي أرض يبقى لازم هي كرة بتلف على بعضها كده مشان تبدأوا من حيث إيه؟ من حيث تنتهي. طبعا تعالى عرضها كعرض السماء والأرض. أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماء والأرض. فضرب أوسع شيء نعرفه، ضرب به المثل لما لا نعرفه، بس جاب العرض ولا جابش الطول. والعرض دائما كما نعرف اقل من الايه؟ اذا كان ادانا المثل لاوسع باوسع شيء ده هو للعرض بس، ما للطول يبقى ايه شكله؟ ده يبقى حاجه ما لهاش نهايه. نعم. عرضها كعرض السماء والارض اعدت، مش لسه هنعملها لهم، اعدت مساله مفروغه. ولذلك كأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة نعمل. لما قال له كيف أصبحت، أنت شفت إزاي؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حق. قال له كل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى والذهب قد بعض عندي. طب كويس. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يعني بقت حقيقة عندي زي ما كنت شايفها كده. قال له عرفت فالزم، عرفت الحقيقة في إيه؟ فالزم. معدت يعني موجودة الآن. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء قال عرضت علي الإيه؟ الجنة. مو المكت موجود ده احنا قبل ما بنعمل بنية بنعمل لها الغلبان بيعملها من غير راس، يجي يقول للبنا ايه البنا افحط هنا وافحط هنا، ولا يجيب مهندس غير. واللي عايز يعني يعمل يجيب مهندس يرسمها له على الورقه كده، وعايز يبقى ارقى شويه يعمل لها مكت، مكت يعني بقوض وبكسوال كل حاجه حتى الفرش. يبقى مثلا ربنا لما يعد بقى عنده المكت الايه الاعلى. ولذلك قال لك ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، خلاص ما عادش فيها حاجه. قال له امور يبديها ولا يمور يظهرها ولا يبتدئ عملها، لأنها معمولة جاهزة بس يقول لها اظهر للوجود بقى شوي. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وذلك ذلك الإشارة بتقدم فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل حاجة إيه؟ منهية.

الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. طيب احنا دلوقتي هو في حاجه نسميها فطير وحاجه نسميها خمير. ايه الفطير وايه الخمير؟ الفطير اللي بنعمله ده بالشلتت ومش عارف ايه ده بنعمل عجينه على طول ونطبقها وندخلها النار ما بنسيبهاش لما تخمر. لو سبناها لما تخمر تقب بقى وتعمل لها مظاهره. انما الشيء الخمير اللي قاعد خمر مده كده وبعدين ايه نيجي نخبزه يوم نلفها في ايه ليش رقبت على والرغيف بعد كده. قال ليه؟ قام قال لك لانه ما دام خمير يبقى تخلل الهواء اليها. وما دام تخلل الهواء اليها وحطناه في الفرن الهواء اللي جوه ساعه ما تجيله حراره يتمدد. يوم لما يتمدد وروح ناطر القشرة وطلعت فوق بدليل انك انت لما تاخد رغيف وتنقله كده يطلع ايه بخار ان شاء الله. قام قال لك الله ده الخمير. طب عرفوها ازاي دي بقى زي ما عرفوا الكباب نعرفها جات ازاي دي؟ قال لك برضو امرأة عجنت العجين وحطت معجون في المجور بتاعه زي ما يقولوا مثلا وبعدين عندها الناقة اللي عندها جعر جعرة غير عادية فراحت لقت الناقة حبلها ايه مطوع على الايه على رقبتها وحتموت. كويس كده قعدت على مسلكة الناقة ومش عارف ايه وقعدت تجيب لها مية عشان تنقل. على ما راحت لقت المجور علي وطف هنا وطف هنا قالت انا حرميه بقى ما بيضنا نعمله. راحت واخدة منه حتة وحطها في الفرن قام قبل العيش كده وبقى حلو لما اجل قال طب ما نعمل الحكاية دي اهي الخميرة اللي انت بتاكلها النهاردة ده ايه شوف اللي بنعملها في القرن العشرين مأخوذة من اساسها من الخميرة الاولانية دكة لأن كل خميرة بتاخد حتة من اللي فات وتحطها بتاخد حتة يبقى كل خمير الآن ناكله يبقى من مين؟ من بتاع الست اللي ماتت دي من الوقت. الله الذي خلق فسوى والذي قدر إيه؟ والذي قدر فإيه فهذا بنجيب الكلام ده اللي احنا قلنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب لأن الأرض والكون مخلوق على الصلاح فيمتد إيدك له يتحسن تسيبه ايه ما تفسدش الصالح. والى لقاء اخر ان شاء الله.